حبايب حبالي وادخلوني معاكم في الحال وادخلوني معاكم في الحال وقفي بالإيمان عندكم إرث مولى بلالي اسعفوا يا الوجوه الرضية وانظروا في صلاة شوف الوقت ما فيه ميدان شوف الوقت ما فيه ميدان وقت ميدان يا رب الإيمان حدقت شمالي واصبح العقل فين وقت الحيران واصبح العقل فين وقت الحيران وربي من رب الكمال